طاق الظروف الوقت والعلم غادي وصدوف بقعاجات تمشي طوابير واجهتها وحدي وعفت الرقادي وسنت سنون الحاضنة بالمقادير سنت سنون الحاضنة بالمقادير حالي كسيف كل يوم زهادي وحالي قضى من زود هم وتفكير سجيت في وادي وداري فوادي رفيقتي بنت الرجال المشاهير رفيقتي بنت الرجال المشاهير يا الخبيث اللي طغى في البلادي وزود على خبثه كثار المعادي كم رجل جيت اهلين بيته وحادي وانا حسبته ما يحس بالمخاسي حتى وزير الطب هدس نادي ما شاف شرح الطب وسط التقارير حتى كبار القوم قامت دادي تنقدوا فجأة كذا دون تبرير تنقدوا فجأة كذا دون تبرير إلا سعيد اللي ثبت للشدادي يوم على جاله وحنا مسايير قال ابن الأسود واحتزم يا سنادي ثلاثة أيام وجاب المعاصي ثلاثة أيام وجاب المعاصي خذ المحيح جيد جده وزادي والبيض له من ساحل عمان للنير والضيف له عود وقهوة وزادي وعلم يجملهم ولا فيه تقصير علم يجملهم ولا فيه تقصير صبياني يا من عادهم في البهادي أهل الجبايل محتمين المصاغي سفن الصحايم تعبات البوادي في ربعها ترعى من الخير وتسير في ربعها ترعى من الخير وتسير سافرت أهل الطب غاية مرادي وعن نسلها بلي عليها التياسير سنة وشهرين وانا في جهادي وابن علي معنا على الخط والسير وابن علي معنا على الخط والسير وافت منيتنا برغم اجتهادي ما سنه الخالق على العبد بيصير راحت ويا غدا الندى والمنادي ما شفت منها غير حشمه وتقدير ما شفت منها غير حشمه وتقدير راحت ويبقى صبح بين السوادي فعل الذي كمل جميله على خير صلوا على من جاء رسول وهادي واختمها ذكرى الولي يا مناعيل واختمها ذكرى الولي يا مناعيل